بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا في ذكر بعض الذكريات المتعلقة ببلاد اليمن، ووقفنا في الحلقة الماضية عند إقلاع الطائرة واتجاهها نحو بلاد اليمن. والحلقة الماضية كانت بمثابة مقدمة أو تمهيد، يعني ذكرت فيه كيفية الاستعداد للسفر وبعض الترتيبات وبعض الأسباب التي أدت إلى السفر إلى بلاد اليمن. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نواصل يعني الكلام حول بلاد اليمن. وذكرت أن الطائرة الرحلة استغرقت أقل من 3 ساعات، وبوصول الطائرة إلى مطار صنعاء واستقرارها على أرض المطار، مجرد خروجي من الطائرة بدأت أشعر بشيء من البرد، لأن طبعا الجو والمناخ في اليمن يختلف تماما عن الوضع في مصر. وأتذكر أن في هذا الوقت تقريبا كنا في فصل الشتاء، وعند النزول من الطائرة، طبعا قبل النزول لاحظت في وأنا في الطائرة قبل النزول إلى أرض المطار قمم جبلية عالية كثيرة جدا، وكمية من الجبال يعني ملفتة للنظر، حتى أنني بدأت أتساءل داخل نفسي، يعني إذا كانت اليمن هكذا كلها جبال، يعني فأين الناس وأين البيوت وكيف الناس يعيشون في هذه المناطق الجبلية. والمهم لما نزلت إلى أرض المطار في صنعاء توجهت إلى صالة الوصول مثل بقية الناس، ولفت انتباهه أن صالة الوصول كانت صالة صغيرة يعني مقارنة بمطار القاهرة، وكانت تقريبا تخلو من المسافرين، وأيضا هذا كان يعني يدعو للاستغراب، يعني إذا أتت يعني أكثر من طائرة في نفس الوقت، يعني كيف يتحملها مطار صنعاء؟ لأن مطار صنعاء يعني على حد علمي، وأيضا يعني في هذا الوقت كان لم توجد فيه إلا صالة وصول واحدة. طيب يعني كنت أتساءل لو أتت أكثر من طائرة يعني ماذا سيفعل يعني القائمون على هذا المطار. المهم يعني دخلت مع الناس و توجهت إلى يعني شباك الضابط المسؤول عن الجوازات اللي بيعطي ختم الدخول، وفوجئت بي لما أخذ الجواز بيسألني يعني أنت أتي إلى اليمن لماذا، يعني لماذا أتيت من مصر إلى اليمن؟ فأنا صراحة يعني تكلمت معه مباشرة، والله قلت له أنا أتيت من أجل التعاقد مع وزارة التربية والتعليم من أجل العمل في التدريس. يبدو أن هذا الجواب كان معتاد عليه، فقال لي طيب مكان الإقامة في اليمن أين؟ أين ستنزل؟ فأنا يعني توقفت عن الإجابة، لأني أنا شخصيا لم أكن أعرف أين سأنزل. فقلت له والله لا يوجد عنوان محدد، أنا إلى الآن لا أعلم أين سأنزل، ممكن أنزل في فندق، ممكن يعني أنزل في أي مكان يعني يصلح للإقامة، وأنا لا أعرف شيء في اليمن. فالضابط رد علي قال لي لا، لابد أنك أنت تذكر لي عنوان حتى أسجله في البيانات. فسبحان الله أتى في ذهني مباشرة الورقة اللي كان كتبها لي الشيخ مصطفى العدوي جزاه الله خيرا، فقلت له طيب أكتب الشيخ مصطفى ابن إسماعيل مأرب اليمن. قال لي ماذا يعمل مصطفى إسماعيل؟ قلت له هذا داعية إسلامي مقيم في مأرب. فالرجل يعني اكتفى بهذه الإجابة وسجل البيانات عنده وأعطاني ختم الدخول. أخذت الجواز وبدأت أجمع حقائب، وأنا لم يكن معي إلا حقيبتين يعني، وأخذت الحقيبتين وتوجهت إلى صالة أو إلى باب الخروج من المطار. بمجرد خروجي من المطار وجدت كمية من سيارات التاكسي مصطفة على شكل طابور، وكل سائق بيحاول ان هو ينادي على الخارجين من اجل التوصيل يعني. وجدت بعض الاخوة السودانيين، كانوا تقريبا 4 او اكثر، وكانوا في انتظار راكب. فيعني السائق ناداني، وطبعا كان بيكلمني بلهجة مصرية تشبه اللهجة اليمنية، فقال لي يعني انت رايح فين؟ فقلت له والله انا اريد اتوجه الى ميدان التحرير. انا كنت اعلم طبعا من الاخوة اللي اخبروني ان ميدان التحرير هذا في وسط العاصمة صنعاء، ووزارة التربية والتعليم قريبة من ميدان التحرير، وكنت يعني ايه في نيتي ان انا ابحث عن اي فندق او مكان يصلح للاقامه يكون قريب، بحيث تكون وزاره التربيه والتعليم قريبه اذا اردت يعني تقديم اوراق او متابعه الاخبار او شيء من هذا القبيل، اكون قريب من مقر الوزاره. فقال لي طيب انا معي مدرسين سودانيين اركب معهم. فنظرت بداخل السيارة فوجدت الإخوة السودانيين، فسألتهم يعني أنتم من أجل التعاقد؟ فقالوا لي نعم نحن أتينا من السودان من أجل التعاقد. فاستبشرت خيرا وركبت معهم في السيارة، وبدأ السائق يتوجه إلى يعني الطريق. أثناء الطريق بدأت يعني أتجاذب أطراف الحديث مع الإخوة السودانيين، فأخبروني إن هم أتوا أيضا من السودان من أجل التعاقد، و يعني انهم ايضا لا يجدوا او لا يعرفوا مكان معين للاقامه، فطلبوا من السائق يعني انه يذهب بهم الى مكان او فندق يكون يعني سعره معقول، ويعني يكونوا نزلاء في هذا الفندق حتى يعني يفتح باب التعاقد. وأعجبني صراحة نظام الإخوة السودانيين، لأنهم كانوا يتحركوا بشكل جماعي، وواضح أنهم كانوا يعني أتوا من السودان مع بعضهم البعض، ولما يعني برضو المتابعة لأخبار التعاقد أيضا كان بشكل جماعي. فأنا طلبت من السائق أنه هو يوصلني إلى ميدان التحرير، وأنا سأبحث يعني عن مكان مناسب بالقرب من ميدان التحرير. أيضا الإخوة السودانيين طلبوا من السائق مكان لتبديل العملة، لأن برضو كان معهم دولارات أمريكية ومفيش معهم عملة يمنية، فطلبوا من السائق مكان قريب ل يعني لتغيير العملة. وأنا تذكرت إن كان معي يعني على ما أذكر كان معي تقريبا 100 دولار أو 200 دولار، شيء من هذا القبيل. وكان أحد الإخوة جزاه الله خيرا نصحني إن أنا لا آخذ الـ الأموال أو الدولارات مجمدة. قال لي لا، أنت فك 100 دولار خليها معاك عشرات، حتى تستطيع يعني لا تنفق الأموال كلها مرة واحدة، تقوم بتغيير المبلغ الذي تريده ولا تنفق المال مرة واحدة. فأنا طبعا عملت بهذه النصيحة، ولكن صراحة صدمت لما السائق أوصلنا إلى مكان لتغيير العملة. وطبعا المكان كان غريب، شكله غريب جدا، وكان موجود فيه بعض الرجال. طبعا من الأشياء الملفتة للنظر إن الإخوة اليمنيين عندهم الزي التقليدي اللي هو الثوب اللي احنا بنسميه في مصر الجلابية، وهذا الثوب بيرتدون فوقه المعطف او جاكيت البدله، طبعا هما بيسموه كوت، احنا هنا بنسميه في مصر جاكيت بدله. وفي وسط هذا الثوب بيكون الحزام التقليدي، حزام عريض مرسوم عليه نقوش بطريقه معينه، وفي وسط هذا الحزام عند منطقه البطن بيوجد خنجر معكوف، خنجر يعني بشكل معكوف قليلا. طبعا علمت بعد ذلك ان هذه تسمى جنبية، وهذا الخنجر زي تقليدي. طبعا الإنسان الذي لا يعرف هذا الأمر ربما يشعر بشيء من الخوف عندما يرى الخنجر، إن الناس يتحركون في الشارع بطريقة عادية وبيضعوا الخناجر يعني أيضا بشيء من التلقائية، ولكن بعد ذلك الإنسان طبعا بيعتاد على هذا المنظر ويعتاد على يعني هذا الشكل الملفت للنظر. فكان هناك أكثر من شخص بيحملوا في أيديهم مجموعة كبيرة من العملات اليمنية، وأنا طبعا أيضا لفت انتباهي كثرة الرزم المالية يعني الموجودة أمامهم. وطبعا أنا علمت بعد ذلك بسبب تدني العملة اليمنية، فكانت الرزمة الكبيرة ربما يعني تساوي مبلغ ضئيل من الدولارات الأمريكية في مقابل كمية كبيرة من الريالات اليمنية. المهم لما أنا عرضت على الإخوة السودانيين فكوا تقريبا 100 دولار فأعطاهم سعر، وأنا لما أعطيته 10 دولارات وفوجئت انه بيعطيني سعر مختلف اقل بكثير عن السعر اللي اعطاه للاخوه السودانيين. فقلت له طيب هؤلاء انت اعطيتهم سعر، لماذا تعطيني سعر مختلف؟ ففوجئت بان الرجل يقول لي ان المبلغ الفكه 10 دولارات الفكه سعرها يختلف عن 100 دولار. يعني المبلغ لما يكون مجمد له قيمة، ولما يكون مفكوك يعني بقيمة أقل بيكون لي سعر آخر. فأنا صراحة كان أول مرة يعني أعرف هذه المعلومة، وكنت أعتقد أن الرجل يعني بيحاول أن هو يغشني أو بيحاول أن هو ينصب عليا. فالمهم اكتفيت بمبلغ قليل وقلت 10 دولارات يعني مبلغ قليل، المهم أخذ العملة أو ما يقابلها باليمني حتى أعطي للسائق المال اللي اتفقنا عليه في الأجرة، ويكون معي مصاريف للانتقال وهكذا حتى يعني أصل إلى المدينة وأستطيع أن أنا أقوم بالتغيير من محل مخصص لتغيير العملة. ثم وصلنا المسير حتى يعني وصلنا إلى ميدان التحرير. الإخوة السودانيين بدأوا يتحركوا مع بعضهم ويبحثوا عن فندق بالقرب من المنطقة، لأن ميدان التحرير كان يعني هو وسط البلد. يعني ميدان التحرير في صنعاء مثل رمسيس عندنا كده في القاهرة، أو مثل ميدان التحرير في القاهرة، ولكن رمسيس توجد فيه خدمات وتوجد فيه مواصلات أكثر من التحرير، ولذلك أنا أستطيع أشبهه بميدان رمسيس في القاهرة بالضبط، يعني مع الفارق طبعا في الحجم ومع الفارق في المساحة. كان أحد الإخوة اليمنيين، كان أحد الإخوة المصريين أخبرني عن منتزه مثل حديقة في وسط ميدان التحرير بجانب البنك المركزي، وقال لي إنه اسمه آزال، منتزه آزال. قال لي كان الإخوة المصريين بيجتمعوا في هذا المنتزه، وتستطيع من خلالهم إنك أنت تعرف أخبار التعاقد ومتى يبدأ التعاقد. طبعا بقدر الله عز وجل اليوم اللي أنا سافرت فيه كان يوم جمعة، فطبعا المنتزه يعني كان تقريبا فارغ من الناس، اللهم إلا أحد الإخوة الصوماليين. وجدت أخ يعني أنا اعتقدت أنه هو سوداني فأخبرني أنه صومالي، فسألته يعني هل تعرف عن التعاقد في التربية والتعليم شيء؟ فأخبرني أنه يعني التعاقد لم يبدأ بعد، وقال لي أن وزارة التربية والتعليم قريبة، وأشار لي إلى مكان قريب، قال لي في هذا الشارع تجد وزارة التربية والتعليم، ولكني لا أعلم متى سيقومون ببدء التعاقد. قلت له طيب يعني هل تعرف أين يوجد الجامع الكبير؟ وأنا طبعا من المعلومات اللي قمت بتجميعها مسبقا كنت علمت إن أحد الإخوة قال لي إن في هناك جامع اسمه الجامع الكبير، اسأل عنه ستجد إخوة هناك وتجد يعني من يعينك أو من يساعدك في هذا الجامع. فقال لي لا أنا صراحة لا أعرف أين الجامع الكبير، ولكن اسأل يعني في هذه المنطقة ربما تجد من يدلك على الجامع الكبير. المهم يعني أنا طبعا تبين لي بعد ذلك أن الجامع الكبير هذا هو جامع يعني زيدي، القائم عليه الزيدية، وطبعا هناك يعني لا يقولون زيدية وإنما يقولون زيود. وطبعا المذهب الزيدي هو المذهب الرسمي لبلاد اليمن، فالمذهب الرسمي هناك مذهب الزيدية، والجامع الكبير بصفته أقدم يعني مسجد موجود في اليمن، ويعني أكبر وكان يعني كبير الحجم، فالقائم عليه هم الزيدية، وأنا لم أكن أعلم هذا. المهم إني توجهت إلى مكان بالقرب من ميدان التحرير، وبدأت أسأل عن الأماكن اللي من الممكن تصلح للسكن. فأحد الناس أخبرني إلى مكان، قال لي في هذا المكان توجد لوكندا، ومن الممكن أنك أنت تجلس فيها حتى تتابع أخبار التعاقد. ذهبت إلى هذه اللوكندا، وكان تعرفت وأنا يعني أمشي في الطريق على 2 من المصريين، أيضا أتوا من أجل التعاقد، أتوا من مصر من أجل التعاقد، فلما علموا إن أنا ذاهب إلى اللوكندا المهم أتوا معي. وأول ما دخلت إلى اللوكندا صراحة أنا يعني صدمت صدمة كبيرة جدا. أولا وجدت كمية من الدخان يعني تكاد تعمي الأعين، دخان غريب جدا يصعد يعني يخرج من باب اللوكندا. هذا شيء ثاني، المبنى مبنى قديم وكأنه مبنى أثري، ويعني وكأنه لا ينتمي لهذا القرن الذي نعيش فيه. يعني هذه المباني القديمة تذكرك بالعصور الوسطى مثلا، تذكرك بالفترة التي لم يكن فيها شيء من يعني التحضر أو شيء من التقدم. المهم لما بدأت أدخل يعني بدأت أكتشف يعني المكان على الرغم من كثرة الدخان، فوجئت بكمية من الكراسي الحديدية موضوعة بطريقة يعني بجانب بعضها البعض، وبجانب كل يعني سرير حديدي توجد يعني شيء علمت بعد ذلك ان اسمها مذاعة. هذه المذاعة عندنا في مصر اللي بنسميها الجوزة او الشيشة، ولكن تختلف عن الجوزة او الشيشة اللي موجودة في مصر. اولا في الحجم، حجمها كبير ملفت جدا للنظر، ثانيا بيخرج منها اكثر من خرطوم. يعني احنا عندنا هنا نسأل الله انه يعافي المسلمين، الجوزة اما بيكون فيها الغابة دي اللي بتستخدم فيها، أو بيكون خرطوم صغير هكذا بيخرج منها. لفت انتباهي في هذه المذاعة اليمنية، أولا الخرطوم كبير جدا ومبطن بالقماش مثل القطيفة، وبيخرج من المذاعة الواحدة أكثر من خرطوم طويل، يعني ربما يزيد عن يعني ربما يزيد عن 5 مترات. فصراحة أنا صدمت من المنظر. وطبعا في كل خرطوم هناك رجل يقوم ب يعني تناول هذه المذاعة أو استنشاق الدخان من المذاعة. فأنا صراحة ساءني المنظر جدا، ويعني وتعجبت. أيضا من الشيء اللي لفت انتباهي إن فم كل واحد كان يعني ممتلئ بشيء داخله. أنا ما كنت أعرف هذا الشيء، لأن طبعا هذا أول يوم ليا في اليمن، يعني لم تكن أول ساعة لي في اليمن. المهم لم أنشغل كثيرا، وبدأت أسأل المسؤول عن اللوكندا، فأتى لي شخص وقال لي إن هو المسؤول. قلت له طيب يعني إحنا مصريين ونريد يعني مكان للإقامة، نريد مكان للمبيت. فقال لي إن في يوجد هذا المكان، ولكن هذا المكان يعني لن يناسبكم، فمن الممكن تصعدوا إلى الدور الثاني. قلت له طيب ممكن نصعد للدور الثاني ونشوف المكان قبل ما نقرر. فقال لي اتفضل. صعدت طبعا على يعني درجات سلم، ايضا السلم والحوائط يعني تشبه الكهوف اللي كان بيسكنها الاشخاص في العصور الوسطى القديمة. الحائط يعني شكله غريب، والدرجات السلم يعني غير متناسقة، والسقف قريب جدا من الرأس، يعني ربما انت لو فرضت رأسك ربما يعني رأسك يعني تصطدم بالسقف. المهم حتى صعدنا إلى الدور الثاني، فوجدت إن المكان مرتب شيئا ما، ولكن هناك أكثر من شخص موجودين في الطابق الثاني، وطبعا لم يكن هناك تدخين أو لم يكن هناك دخان المداعة كما كان الحال في الطابق الأرضي. ووجدت بعض المصريين فألقيت عليهم السلام، فردوا علي السلام، فقلت لهم يا أخوانا والله إحنا جايين من أجل التعاقد، ما الأخبار؟ فردوا علي بأن التعاقد يعني لم يبدأ إلى الآن، ولا نعلم متى سيبدأ، ونحن في الانتظار وجالسون في هذا المكان حتى يبدأ التعاقد. فالأخين اللي كانوا اللي أنا قابلتهم في التحرير انضموا إليهم وقالوا إنه هيجلسوا معهم. أنا صراحة يعني صدري ضاق من هذا المكان، فقلت أنا لن أبقى في هذا المكان، و انصرفت. ولكن قبل ما انصرف يعني قابلت شخص كان وجدت عليه، التمست عليه شيء من الصلاح، فقلت له طيب انا اريد اذهب الى مأرب، هناك شخص في مأرب اريد اذهب اليه اسمه مصطفى اسماعيل، هل سمعت عنه؟ فقال لي لا انا ما سمعت عنه. قلت له طيب انا اريد اذهب الى مأرب، يعني كيف أذهب إلى مأرب؟ فقال لي لابد أنك أنت تذهب للفرزة، فرزة مأرب. فطبعا أنا الكلمة غريبة علي، ما معنى كلمة فرزة؟ قلت له يعني ما معنى فرزة مأرب؟ قال لي فرزة مأرب المكان الذي تركب منه ويوصلك إلى محافظة مأرب. قلت له طيب يا أخي أنا ما أعرف أي شيء في اليمن، هذه أول مرة آتي إلى اليمن وأنا ما أعرف أي شيء. قال لي طيب أنا سأقوم يعني أصحابك إلى المكان اللي تركب منه إلى فرزة مأرب. قال لي بس انتظرني 5 دقائق. فالمهم يبدو أنه كان معه عمل، انتهى من العمل ثم أتى معي، قال لي يلا بسم الله. وبالفعل ركبنا شيء يقولون عليه دباب. الدباب هذا يعني هو نفسه العربة الميني باص عندنا في مصر اللي بتأخذ 7 ركاب، عربة صغيرة هكذا. هناك في اليمن طبعا الوضع يختلف، لأن هذه السيارات اللي تسمى دباب أولا قديمة يعني ليست جديدة، والمقاعد يعني حينما يجلس الراكب يكون وجها لوجه مع الراكب الآخر، يعني المقاعد موضوعة بطريقة بحيث إن الركاب يشاهدون بعضهم البعض، يعني تجلس والراكب وجهه في وجهك، والمكان اللي في الوسط طبعا بيكون مكان يعني ضيق ليس بالكبير. المهم ركبنا هذا الدباب وبدأ الدباب يسير في الطريق إلى فرزة مأرب. من الأشياء التي صدمتني، وأنا يعني أستخدم لفظ الصدمة أكثر من مرة لأنها بالفعل كانت صدمة حضارية. عادة لفظ الصدمة الحضارية بيستخدم لما الإنسان يذهب إلى منطقة تكون أكثر تقدما من المكان الذي يعيش فيه، فيصدم حضاريا من هول ما يشاهده من التقدم ومن التكنولوجيا ومن الأشياء الحديثة. ولكن أنا حدث لي العكس، أنا صدمة حضارية لأني فوجئت وكأني عدت إلى الوراء يعني عدة قرون، وجدت البيوت قديمة جدا، والفقر واضح ان هو منتشر على وجوه الناس وعلى ملابس الناس، حتى اني وجدت يعني عدد كبير من المتسولين في الشوارع. فيعني انا يعني كنت اتعجب اقول سبحان الله هؤلاء الناس كيف يعيشون، ويعني وهذا الفقر كيف يعني منتشر في الشوارع وفي الطرقات، وأنا أتعجب يعني. والدباب يسير في الطريق وأنا أشاهد المناظر وأشاهد البيوت القديمة وأشاهد الشوارع يعني، وكنت سبحان الله في غاية الدهشة من المناظر التي أشاهدها وأراها. حتى وصلنا إلى المكان الذي يسمى الفرزة، وطبعا هذا المكان الفرزة بمعنى الموقف، موقف السيارات أو موقف العربات التي تذهب من محافظة إلى محافظة أخرى. يشاء الله سبحانه وتعالى بعد هذا الأمر بعدة سنوات، يعني بعدما استقريت في صنعاء وسآتي إن شاء الله، إن يسر الله لنا اللقاء والبقاء، يشاء الله بعد عدة سنوات إن أنا أسكن في مكان قريب من هذه المنطقة اللي هي اسمها فرزة مأرب، بعد ذلك بعدة سنوات لما انتقلت للعمل في مدينة صنعاء. المهم في هذه الفرزة، يعني شكرت الأخ اللي قام بتوصيلي ودعوت له خيرا، وسألت عن السيارة التي تقوم بالذهاب إلى مأرب، فوجدت سيارة من نوع البيجو، وسيارة قديمة يعني ليست حديثة، وإن واجب علي أنتظر حتى تمتلئ السيارة. والعجيب أيضا أنهم كانوا في الفرزة يقومون بتسجيل أسماء الأشخاص الذين يركبون من محافظة إلى محافظة أخرى، يعني كان هذا العرف السائد أن أي شخص يركب السيارة لابد أن هو يعطي اسمه للسائق، والسائق يسجل أسماء الأشخاص الذين يركبون معه السيارة. ولكن السيارة لم تكن ممتلئة، يعني كان تقريبا راكبين أو 3 فقط، وكان على السائق أن هو ينتظر حتى تمتلئ السيارة. وأيضا من الأشياء التي لفتت انتباهي، عادة السيارة البيجو بتكون 7 راكب، يعني 2 في الخلف و3 في الوسط و2 بجوار السائق. ولكن لما اكتملت السيارة فوجئت إن السيارة يعني بتحمل 9 ركاب، يقوم ب3 في الخلف و4 في الوسط و2 بجوار الساق. أنا كنت أظن في بادئ الأمر إن هذا الرجل قام بتحميل الركاب يعني بشكل مخالف، أو إن هو يعني في شيء من الطمع أدى إلى هذه الحمولة يعني الثقيلة، ولكن علمت بعد ذلك إن هذا هو العرف هناك، إن السيارة يركب فيها 9 من الركاب. أثناء انتظاري حتى تمتلئ السيارة وجدت إن معظم النساء يسيرون في الشارع وهم يرتدون اللباس الأسود الساتر لجميع الجسد، وكانت صراحة هذه من الإيجابيات يعني التي أعجبتني في ذلك الوقت، إن المرأة تسير في الشارع وهي ترتدي اللباس الأسود الساتر لجميع الجسد، يعني يعني لم أشاهد أي امرأة يعني كاشفة أو يعني تقوم بكشف وجهها، كل النساء يعني تغطين الوجوه ولباس الساتر الأسود الكامل، وكانت هذه من الإيجابيات صراحة. ولكن على الرغم من ذلك، يعني مما ساءني إن كان السائق يقف وكان بجانبه شخص آخر وهم يحدقون في النساء أثناء السير، حتى على الرغم من ارتداء المرأة للحجاب الكامل، إلا إن يعني الرجال أيضا يقومون بالنظر إلى النساء في طريقة سيرهن وفي يعني ذهابهن ومجيئهن، لم يكن هؤلاء الناس يقومون بغض البصر عن هؤلاء النسوة. المهم لما اكتملت السيارة وبدأ السائق يسير في الطريق إلى مدينة مأرب، كانت هناك صدمات أخرى، وكانت هناك مشاهدات أخرى يعني أشاهدها وأراها لأول مرة في حياتي، ولكن سأرجع الحديث عن هذا الأمر، الطريق من صنعاء إلى مأرب وما حدث بعد ذلك في مأرب، أرجعه إن شاء الله للحلقة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.